بينهما أمور مشتبهات، بين الحلال بينهما، الضمير عائد إلى الحلال وإلى الحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن، متشابهات ومشتبهات على الوجه الثاني والرواية الثانية لا يعلمهن، وجاء بصيغة التوكيد لا يعلمهن كثير من الناس. هذا المشتبه يكون فيه شبه يوجب حله وشبه يوجب تحريمه، يعني فيه شبه من الحلال وفيه شبه من الحرام، أو أنه شبه ولبس على الإنسان فأصبح لا يدري أهو حلال أم هو حرام. ولذلك يكون مشتبه في بعض الأحيان بالنسبة لك في الحكم، كالفقيه ينظر في المسألة فتلتبس عليه فلا يستطيع أن يجزم بالحل ولا أن يجزم بالحرمة، فيكون بين الحلال والحرام بسبب هذا الخلط والالتباس. هذا راجع إلى نظر الفقيه واجتهاده، وقد وقع هذا لبعض أهل العلم وتوقفوا في مسائل لم يفتوا فيها وامتنعوا من الحسم في حكمها، وكانوا يتوقفون على فتح الله عليهم إما بحلها أو بحرمتها. ولذلك قال الإمام الشافعي: وأنا أتوقف فيه حتى يفتح الله علي، فتوقف عن الحكم بسبب وجود اللبس والاشتباه. وتارة يكون نفس الشيء الذي حصلت فيه الشبهة فيه أوصاف تقتضي حلة وأوصاف تقتضي تحريمة، ولا يمكن تغليب جانب التحليل على جانب التحريم، وحينئذ يكون مشتبها. أو يكون ما يوجب التحريم في الشيء منقدحا في نفس الفقيه لكنه يوجب التردد في الجزم بالحرمة. هذه كلها أحوال تارة تكون بسبب السؤال والفتوى كما ذكرنا في الفقيه والمستفتي، وقد تكون حتى في السائل بالنسبة لمن يسأله، فيسأل شيخا فيفتيه بالحل ويسأل شيخا ويفتيه بالتحريم. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه عند اختلاف العلماء، خاصة عند استواء درجتهم في الفهم والمعرفة وليس عند العام ترجيح، يبقى على جانب الورع والاحتياط والسلامة. ومن أهل العلم من قال يبقى على جانب اليسر، لأن الدين يسر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فإن قلنا يبقى على جانب الورع دخل في هذا الحديث وأصبح داخلا بقوله: فمن اتقى الشبهات. اتقى الشيء إذا جعل بينه وبين ذلك الشيء وقاية، فمن اتقى الشبهات أي اتقى هذا النوع مما يشك في حرمته ويشك في حله. يقع هذا مثلا في المأكولات ويقع في المشروبات، فتجد بعض العلماء يجيزها، أو تجد أوصافا في المأكول تورد الشبهة أنه محرم. وهذه الشبهة ينبغي أن ينبه على أنه لا يكفي فيها الوسوسة، لا تنبني على الوسوسة ولا تنبني على الظنون الفاسدة كما نبه أهل العلم، لأنه لو فتح هذا الباب لهلك الإنسان بسبب إعمال وسوسة الشيطان، وهذا ما يسميه العلماء بالظنون الراجحة الفاسدة، الظنون المرجوحة الفاسدة التي توهمها الإنسان. أو يقال إن في هذا الطعام نسبة، وتكون نسبة ضئيلة وغير مؤثرة، ومثلها لا يوجب الحكم، يعمل الإنسان جانب الحذر حتى تقوى وسوسته في الترك ويجعلها مستوية الطرفين، والواقع أنها ليست من هذا النوع. فالمقصود أن الظنون الفاسدة والوساوس لا يبنى عليها الورع، إنما يبنى على الظنون المؤثرة. وأن تكون من أهل العلم، مثلا يكون اختلاف في الاجتهاد، كان بعض السلف رحمهم الله ينظر في المسألة، وقد تكون هذه المسألة من مسائل البيوع والشراء، وقد تكون هذه المسألة تتعلق بربح وخير يحصل للإنسان، ومع هذا يمتنع من القول بالحل ويمتنع من إباحة ذلك الشيء لنفسه تورعا. هذا كله من مما يحمد. أما إذا كانت الظنون فاسدة ومبنية على وسوسة الشيطان فإنها لا تؤثر. ولذلك نبه العلماء على أن باب الورع ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية، وتوضيحه أن الإنسان لو فتحنا له كل ما وجد عنده لبسا يمتنع، فإنه في هذه الحالة يضيق سعة الله عليه، وأيضا يكون قد نزل نفسه في غير منزل، في المنزل التي لا تليق به، بأن يجتهد وليس من أهل الاجتهاد. فينبغي أن يضبط الورع بضوابطه، أنه يتورع في الشيء الملتبس والمشتبه، وهو الذي عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة: لا يعلمهن كثير من الناس. لما قال لا يعلمهن كثير من الناس، منطوق الحديث أن أكثر الناس لا يعلمون دقائق العلم، وهذا الذي عناه الله بقوله: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فدل على أن الفهم والمعرفة بالأحكام الشرعية مختص ببعض الناس لا بكل الناس. لا يعلمهن كثير من الناس فيه دليل على أن المشتبهات يعلمها بعض العلماء، لأنه قال لم يقل لا يعلمها الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير. وفرق بين النفي إذا جاء على سبيل العموم أو جاء على موصوفا بوصف الأكثرية أو الأغلبية، فإن منطوقه يدل على تعلقه بالأكثر أو الأغلب، ومفهومه أنه لا يشمل غيرهم، فإن هذا المشتبه يعلمه العلماء الراسخون. والله تعالى سبحانه بفضله ومنه وكرمه فاضل في أفهام العلماء، فهناك من فتح الله عليه في الفهم فانكشفت له المسائل الخفية الدقيقة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ليس للإنسان فيه حول ولا قوة. ولذلك عبر الله عز وجل عن فضل العلم بصيغة الإيتاء، وقال: الذين أوتوا العلم وعلمناه من لدنا علما. فلا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الفهم وقوة الاستنباط والدقة في الاستنباط إلا إذا وهبه الله ذلك. وهذه مرتبة عظيمة، لأن العلم كحفظ شيء، والعلم كفهم شيء آخر. وأفضل العلم وأعظمه درجة وأعظمه منزلة عند الله علم الفهم، ومن أعطاه الله علم الفهم فإن الله أراد به خير الدين والدنيا والآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك، فقال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولذلك تجد بعض النصوص تقرأها عشرات المرات، وكم من آيات في القرآن يقرأها الناس مئات المرات وألوف المرات، لا يعلمون ما فيها من دقائق الأحكام ودقائق الدلالات، ما تحار فيه العقول في القرآن وفي السنة. آيات الكتاب وأحاديث السنة فيها من دقائق المسائل والعلوم ما تحار فيه الباب العلماء وأفهامهم. ولذلك قال تعالى: ففهمناها سليمان، فالتفهيم من الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة أن المشتبهات لا يعلمها إلا القلة من العلماء. نفهم من هذا أن من أراد الخلاص وأراد السداد في أمر دينه عليه أن يرجع إلى العلماء الراسخين في الفهم، ولا يرجع لكل أحد. ومن هنا من تعلق قلبه في أخذ العلم من أهله سلم له دينه وأمن من اللبس. وتجد الناس أقساما، فإذا وجدت الرجل يسمع لكل من هب ودب تجده أكثر تيها وأكثر شكا ووسوسة، لأنه يسمع لكل أحد فلا يدري أهو في حلال الله أو في حرام الله، لأن الكل يفتيه بما عنا له وظهر. لكن من اقتصر على أهل العلم الذين فتح الله عليهم في الفهم ورسخوا وضبطوا المسائل وأتقنوها، تجد على العكس من ذلك، فهو أعلم بحلال الله وحرامه، لأن من صحب أهل العلم ولزم قول أهل العلم الصادقين من سلف هذه الأمة وخلفها والتابعين لهم بإحسان من الخلف في كل زمان ومكان، فإن الله عز وجل يعطيه السلامة كما أعطاها لمن قبله، لأن سنة الله ما تتبدل ولا تتغير. فالفهم إنما هو للبعض لا للكل، ولذلك كم من مسائل تقرأها في بعض كتب العلماء فتستغلق عليك، وفي بعض الأحيان تجد في بعض الكتب مسائل خلافية يبينها بعض العلماء، فإذا أراد بيانها ازداد إشكالك وأصبح فهمك لها أصعب ما يكون ومن أعسر ما يكون. ولكن سبحان الله، ما إن تهدى إلى عالم كما قال الإمام القيم، نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فبين عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، أن الذي يعلمها قليل وهم أقلة بالنسبة للعلماء، ليس كل العلماء. ومن هنا إذا رجعت إلى هؤلاء، خاصة في أئمة السلف وكتب والعلماء المتقدمين، لأنهم أعطوا من الفهم وأعطوا من الضبط والإتقان لقرب عهدهم بالنبوة وإخلاصهم لله عز وجل وصلاح الأزمنة التي كانوا فيها، فتهيأ لهم ما لم يتهيأ لمن بعدهم. ولذلك قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فهؤلاء السابقون السابقون، قولها السابقون السابقون ليس المراد به هكذا، المراد به السابقون في كل طاعة ومنها العلم. فالسابقون من العلم في العلم من المتأخرين إنما هم قليل. وبناء على ذلك فإن فهم هذه المشتبهات يتوقف على أهل العلم بعد توفيق الله عز وجل. ومن كان على صلة بكتب العلماء الذين شهد لهم بضبط المسائل الفقهية ومسائل الأحكام أحياء وأمواتا، تجد أن اللبس عنده أقل والخلط في المسائل أقل، وتجد بقدر ضبطك كل من وفق لضبط العلم ووفق للسلامة من المشتبه أكثر أذية من الناس. ولذلك تجدهم يصفونك بالتشدد، يصفونك بالتنطع، ما هذا الذي تقول؟ لأن أفهامهم لم تصل إلى، لأن الله عز وجل وصف النبوة بأنها مبتلى باستهزاء الناس، فكما أنهم أقرب إلى الحكم فهم أقرب إلى أذية الناس. وتجد الذي لا يحسن ولا يضبط المشتبهات يرسلها للناس إرسالا ويأخذهم على قدر عقولهم، فقد يحلل الحرام وقد يحرم الحلال، وتجده من أسهل ما يكون عند الناس. فهذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس فيه تنبيه، لأن البعض يورد شبهة في هذا الحديث ويقول كيف يتعبدنا الله بشيء لا نعلمه، وكيف تصبح أحكام الشريعة فيها مشتبهات ملتبسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قفل بهذه الجملة الباب، وبين أن كون هذه الأشياء مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، لكن يعلمها بعض الناس وهم القلة وهم العلماء الربانيون. ومن هنا قال بعض العلماء إن من حكمة الله أن نصوص الشريعة لم تأتي واضحة وضوح الشمس، لأن لو جاءت واضحة وضوح الشمس لاستوى العلماء والجهلاء، وحينئذ لسنا بحاجة لأهل العلم. لكن أن تستغلق في بعض الأحيان هذه النصوص ويشكل بعضها مع بعض، يكون العناء من الفقيه شديدا، والصبر على بلوغ الغاية في حسم المسألة ومعرفة الحق فيها صعبا ومرا وعسيرا إلا على من يسر الله له. فعندها يظهر فضل الله على أهل العلم ويدرك الناس من يضبط العلم ومن لا يضبطه. وهذه كلها لها أمثلة وشواهد وقعت في عهد السلف الصالح رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كانت تستغلق عليهم مسائل وتشتبه عليهم حتى يقيض الله لها من فتح عليه في البصيرة والعلم، فيبين للناس حلال الله ويميز الحلال من الحرام. فمثلا في بعض المسائل تحصل الشبهة أن تكون مثلا مسألة نازلة جديدة، فيأتي من ينظر فيها من المشايخ والعلماء فيقول هي حلال، ثم يأتي من ينظر فيها ويقول هي حرام، وكل من القائل بالحل والقائل بالتحريم له وجه وله دليل، ولكن الإشكال أن هناك نسبة مما يوجب التحليل والتحريم كان المنبغي استثناءها أو إخراجها، وهذا ما يسمى بالتفصيل، فيكون الحكم على التفصيل لا على الإرسال، أنه يقول هل هي حلال على العموم أو حرام على العموم. فالذي يحل لم يغلب جانبا ولم يلتفت إلى غيره، والذي حرم مثله. فيأتي العالم الذي يسبر غور المسألة بجميع ما فيها فيقول هي حلال، إلا أن مسألة كذا وكذا، أو إن كان كذا وكذا، أو حاله حال كذا وكذا، فإنه حرام عليه أن يفعل. فعندها فصل الحلال عن الحرام وأزال الشبهة، وهذا يفتقر إلى بصيرة من الله سبحانه وتعالى للعبد، وهذه البصيرة تتوقف على علم وأيضا خبرة من خلال تناول نصوص الشريعة، لأن نصوص الشريعة تناولها العلماء الذين من قبلنا وهم أصحاب الفضل بعد الله في تأصيلها وبيان طرق الفهم والاستنباط منها. فالشاهد من هذا أن المشتبهات يميزها العلماء الربانيون، وتجد في بعض الأحيان من يحرم يذهب إلى أمر قد يكون من الضرورات فيغلب هذا الأمر الضروري ويقول إنه حلال للناس أن يفعلوا، فيجعل الضرورة بمثابة الأصل. والعكس أيضا تجد الذي يحل يذهب إلى صورة موجبة، الذي يحرم يذهب إلى صورة موجبة للتحريم، هي نادرة في بعض الأحيان لكنها من أبشع الصور، فتجد يقول كيف أقول هي حلال ولو حصل كذا لما قلت إنها حلال، فيجعل هذا النادر بمثابة الغالب. وهذا ينتبه إليه، وفيه فرق بين فقه السلف والخلف. الأولون يبحثون المسائل بشمول وعموم، وأما المتأخرين فبعضهم ينظر إلى أفراد المسائل ومن خلالها يقرر. هذا كما يقع في النظر والاجتهاد يقع في أسئلة الناس، فيأتيك شخص مثلا ويقول يا شيخ في نقل الأعضاء مثلا كما مر بنا في مسألة الدكتوراه في الطب، يأتي البعض ويقول يا شيخ إن الله أنعم على الأمة في هذا الزمان بتطور الطب حتى أصبح تنقل الكلية. تصور يا شيخ داعية نفع الله به المسلمين وحصل من وراء الخير الكثير، والله هذا وقع لي، وحصل وسقط مريض الفراش بسبب الفشل الكلوي حتى قيض الله له من تبرع له بالكلية، والآن ما شاء الله تبارك الله. يعني قل معنا بالجواز، أنه يأتي بأجمل وأفضل ما يقال في الجواز، حتى إن في بعض الأحيان تقول أحرم وأضر أمثال هؤلاء، وكأن أمثال هؤلاء أصبحوا الغالبين أو أصبحوا جميع من ينقل كلية من هذا النوع، فهو يأتيك بأجمل ما يكون. العكس، لقيت من يحرم بعض المنتسبين للعلم وقال لي يا شيخ لو ترى بعينك ماذا يجري، تأخذ الكلية سليمة من الشخص ونافع الله بها في بدنه وتنقل إلى شخص آخر وتبقى أسبوع أسبوعين ويرفضها الجسم، لا استفاد منها الأول ولم يستفد منها الثاني. أليس هذا حرام؟ أليس هذا من الإضرار؟ أليس هذا من كذا؟ فيأتي بأبشع صورة. فإذا جئت تميز بين الشبهة في هذين الأمرين، تأخذ هذه الصورة التي تستحسن وتنظر إلى قيمتها وهل يغلب مثلها أو لا، وهذه الصورة التي تستبشع هذا وإن كانت الفتاوى لا ترتبط بهذا، لكن في سياق الجدل لو جاء أحد يجادلك تقول له يا أخي هذه صورة فرد من أفراد المسألة التي تسأل عنها، والحكم إنما يكون للأكثر أو للغالب أو الأغلب، وأن تأتي إلى الأفراد والفرد ما يحكم الشرع عليه. ولذلك تجد، وهذا أمر ننبه عليه بعض طلبة العلم في مسألة المشتبهات، أنك تجد كثير من المسائل والشبه التي تثار على أهل العلم أو على طلبة العلم أو على أحكام الشريعة في الأزمنة المتأخرة هي من هذا النوع من المداخل، أنه يختار أبشع صورة ليقول إن هذا الباب حلال فليفتح، فإذا لم تفتحوه فإنه سيقع هذا الضرر الذي وقع، وهذا الضرر الذي وقع هو في الواقع ويقع في أفراد المسائل، والمصالح المترتبة على حكم الشرع بهذا الحكم الذي نص عليه دليل الكتاب والسنة أغلب من هذه المفسدة اليسيرة. فهذا أمر ينتبه له في مسألة المشتبهات، أنه إذا غلب جانب يقتضي التحريم أو جانب يقتضي الحل وأثر على المستفتى على من يفتي في المسائل، أو انجر وراءه في الصور الواقعة في واقعه أو في حياته، فإن هذا قد يؤثر على حكمه بالحل أو التحريم في المسائل. فيأتي العالم المنضبط بضوابط الشريعة ويقول أفراد المسائل لا أنظر إليها، وإنما أنظر إلى ما هو أكثر وإلى ما هو أغلب، ثم هذا الأكثر والأغلب يتوقف على قول أهل الخبرة وأهل المعرفة. فمثلا الآن الطائرة تحمل الناس وتقضي مصالحهم، لكن والعياذ بالله لو حصلت فيها حادثة كوارثها فظيعة شنيعة، وكان بعض مشايخنا يقول وصدق في قوله لولا أن غالبها السلامة لما حل الركوب فيها، غالبها ماذا؟ السلامة، لأن الذي نشاهده بفضل الله عز وجل أن الانتقال بها الغالب فيه ماذا؟ السلامة. وإلا قد يقول لك قائل كيف أني أطلع بين السماء والأرض في مكان مغلق ومقفل علي، حتى لو أردت الهروب ما أستطيع. هذا قد يقتضي أن الإنسان يقول ينبغي يتورع ويمتنع، لكن لما كان غالبها السلامة عند تعرف أن ثم شرع الله وأن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام للغالب ولم يجعلها للنادر. ولو جاء إنسان مثلا يشوش على عالم في فتوى أفتاها، فإنك تجد يختار أفراد المسائل فيلقم الحجر بالغالب لا بالنادر. هذا أصل ينبغي لطالب العلم أن يلم به، وفيه كثير من الخير في الخروج من كثير من الملتبسات. العلم والفقه ليس على أفراد المسائل، العلم والفقه ليس على أفراد المسائل، أفراد المسائل في النوازل والفتاوى يفتى فيها الشخص في خاصته، ولذلك قد يكون الأمر جائزا في عموم المسلمين ولكنه يمنع منه في الشخص في خصوصه لأمر يتعلق به. أما كأصل عام فإنه ينظر إلى ذات الشيء في غلبة الخير فيه وغلبة الشر منه، فإذا كان غالبه الخير فحكم الله بالحل وثم شرع الله، وإن كان غالبه الشر والبلاء حكم بذلك الغالب ولم يلتفت إلى نادر الخير الموجود فيه. يقول عليه الصلاة والسلام بينهما أمور مشتبهات. في بعض الأحيان يتردد الأمر بين الحلال والحرام وبين المأذون به والممنوع منه، فتجد بعض العلماء يعطيه حكما مناسبا بين الحكمين وهو الكراهة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم رحمهم الله، أن المكروه يجعلونه فيما بين ما جزم الشرع بتحريمه وما جزم الشرع بحله. فمثلا الآن نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن أزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، والعلماء متفقون على أن ما كان من اللباس بالنسبة للرجل فوق الكعبين لا إشكال فيه، وأما ما سفل ونزل عن الكعبين على القول بالمنع والتحريم فإنه لا إشكال عندهم في حرمة ومنعه. فجاء النص بما فوق الكعبين وجاء النص بما دون الكعبين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار. فأصبح عندنا مأذون به وغير مأذون به، ووجدنا ما بين الاثنين وهو الكعب، أن يحاذي الملبوس الكعب، فهل نجزم بتحريمه أم نجزم بحله؟ في بعض الأحيان مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى الأصل وتقوي جانبه، فإذا كان الأصل حينما أقول لك هل ألبس أو لا ألبس والأصل تحريم اللباس وأذن باللباس لحاجة، تقول الأصل أنك ما تلبس وتغلب جانب المنع. وإذا كان العكس، الأصل حل والإذن ثم حصل التردد في شيء، تقول الأصل حله وجوازه ولا نمنعك إلا بدليل ولا دليل، والدليل هنا متردد فنبقى على اليقين من الجواز، هذا من حيث الأصل. لكن هنا الكعبان لم يرد فيهما نص، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما حاذ الكعبين ففي النار، إنما قال ما أسفل الكعبين، فدل بمفهوم أن ما فوق الكعبين مباح. ولما أذن عليه الصلاة والسلام للرجل أن يكون إزاره فوق الكعبين قلنا إنه مباح، لكن لم يسأل عليه الصلاة والسلام عما كان محاذيا للكعبين، فقالوا بالكراهة. وحينئذ يكون مكروها بمعنى أنه إذا اتقاه المسلم وامتنع منه ديانة أثيب، لأن المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ولم نقل بكونه حراما، لأنه ليس عندنا دليل على تأثيم فاعله. نعم.